لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، موقف آخر من مواقف السيرة النبوية عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير شيطانا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة. وكان ابنه وهب ابن عمير في أسارى بدر. صورة الموقف: عمير بن وهب أحد كفار قريش ومن أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجلس مع صفوان ابن أمية في حجر الكعبة بعد انتهاء غزوة بدر. ونعرف أن النصر كان حليف المسلمين في هذه الغزوة، وأصيبت قريش مصابا عظيما وقتل منهم 70. فجلسوا أو جلس يتذاكران ما كان في المعركة ويتألمان لمن قتل من المشركين في هذه المعركة. وممن أسر في هذه المعركة ابن عمير بن وهب، وكان يسمى وهبا، يبقى هو عمير بن وهب وابنه يسمى وهب. قال ابن هشام: والذي أسره رفاعة ابن رافع أحد بني زريق، يعني من الأنصار. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر عن عروة فذكر أصحاب القليب ومصابهم، يعني تذاكروا ما فعل بقتل المشركين بعد غزوة بدر، وأنهم ألقوا في القليب وهو بئر خبيث مخبث حفر بجوار ساحة المعركة وألقي فيه قتل المشركين. فقال صفوان: والله ما إن في العيش بعدهم خير، يعني عايز يقول ما فيش خير في الحياة بعد أن قتل هؤلاء. فقال له عمير: صدقت، أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول لولا أن أنا عندي أولاد خايف عليهم الضياع بعد قتلي وعلي ديون ليس عندي قضاؤها الآن كنت ذهبت إلى المدينة لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن ابنه هناك، ابنه أسير. يقول: فإن لي فيهم علة، يعني لو ذهب للمدينة فهناك علة للذهاب وهو وجود ولده هناك، ابني أسير في أيديهم. قال: فاغتنمها صفوان بن أمية اللي هو جالس معاه وقال له: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنه، يعني ما أفعله مع أولادي أفعله مع أولادك. كأنه يغتنم الفرصة حتى يدفع عميرا للذهاب للمدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمير: فاكتم علي شأني وشأنك، خلاص خلي الكلام بيني وبينك سر محدش يعرف به. قال: سأفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، شحذ يعني حد حتى يكون يعني سريع القتل، اللي بيسموه سن يعني دلوقت، وسم يعني وضع عليه السم، وهذه كانت تفعلها المقاتلة لأجل أنه إذا ضرب بالسيف فأصاب إصابة ليست في مقتل، فيفعل السم في الجسد فعله فيموت بالسم إن لم يموت بالسيف. ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم، نفس الموضوع اللي كان قاعد عمير وصفوان في مكة بيتكلموا فيه، المسلمين قاعدين في المدينة برضو بيتكلموا فيه، لكن على العكس الكفار يعني يتألمون ويتحسرون على ما كان من قتل وأسر، والمسلمون يذكرون نعمة الله عز وجل عليهم في هذا النصر الذي تحقق لهم. وهم قاعدين في المدينة جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد أو قريبا من المسجد، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد، أناخ الراحلة متوشحا السيف، معلق السيف في رقبته، فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر. وهذا يدلك على فطنة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو لم يتكلم معه بعد، لكن لما رأى المنظر أدرك أنه قد أتى لشر. عمر محدث رضي الله عنه وملهم، فبفطنته وبصيرته أدرك أن هذا الرجل ما جاء إلا لشر. قال: وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر، يعني كان من أسباب يعني تأليب الناس علينا المشركين ونحو ذلك في غزوة بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. فقال: أدخله علي. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها. سيدنا عمر بن الخطاب معروف بالشجاعة، أقبل على عمير وأمسكه بحمالة السيف مع مجامع ردائه هكذا، لببه بها، وقال لمن معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. وهذا فيه أخذ الحيطة والأخذ بالأسباب، مهما كان قدر هذا الإنسان، مهما كان شأنه، فهو مأمور بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: أرسله يا عمر. ثم قال: أدن يا عمير، قرب. فدنا. ثم قال: أي عمير، أنعم صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. قال: أما والله يا محمد، إن كنت بها لحديث عهد. يعني أنت كنت لسه بتحيي زينا بنفس التحية دي، يعني مش من زمان، يعني وانت عارف تحية أهل الجنة. وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي عليه أن يرشد إلى الأفضل والأحسن. إذا وجدت من يحيي بغير تحية الإسلام واستبدلها بالتحايا الكثيرة المحدثة، فأرشده إلى الخير والأفضل وقل له: السلام، تحية أهل الجنة. قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. والكلام ظاهره مستقيم، واحد لأسير وجاي عشان فكاك هذا الأسير، يعني كلام مظبوط موزون. قال: فما بال السيف في عنقك؟ طب واللي جاي عشان ياخد أسير معلق السيف ليه في رقبته؟ قال: قبحها الله من سيوف. الإجابة جاهزة، قبحها الله من سيوف. وهل أغنت عنا شيئا؟ عملت لنا إيه في يوم بدر؟ ما كانش لها لازم. فقال: صدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال: بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، كان هناك وسائل اتصال في هذا الوقت؟ يعني هنقول لو بعت واحد على فرس مثلا مسرع، طب ما هو عمير خرج على الفرس، يعني ربما لا يصل قبله، يبقى مش هينفع غير وسائل الاتصال الحديثة، ولم تكن موجودة. فهذا فيه إعجاز ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أبلغه الوحي بالحوار الذي كان بين صفوان وعمير. قال: فتحمل لك صفوان ابن أمية بدين بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبينك وبين ذلك، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه رضي الله عنه علم الحق ورأى الحق، لأنه ليس بجاحد وليس بمعاند كما هو حال أكثر المشركين، تظهر له الدلائل والبينات ومع ذلك يجحدها ولا يستجيب لما يرى ولما يسمع. هو رضي الله عنه جلس مع صفوان بمكة ولم يكن أحد يسمع حديثهما، واتفق على الإسرار بهذا الحديث. ما الذي أوصل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي؟ فهذا لما بان له الحق بادر إلى اتباعه وأسلم رضي الله عنه. ثم قال: قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. قال له القصة دي محدش كان معانا غير أنا وصفوان بس، يبقى وصلتك إزاي؟ فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. ففعلوا، فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. وتأملوا في هذه العبارة إخواني، فقهوا أخاكم في دينه، أول واجب على المسلم أن يتعلم هذا الواجب وهذه الفريضة الغائبة عن كثير من المسلمين في هذه الأيام، لا يعتني أبدا بالعلم ولا بدروس العلم ولا يهتم بذلك ولا يلقي له بالا ولا يحضر في المساجد ولا يستمع لشروح العلماء، وكأن الأمر ليس بواجب عليه. وقد قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني الخروج للجهاد لا يخرج كل المؤمنين، بل طائفة تخرج للجهاد وطائفة تبقى تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عادت الطائفة المجاهدة أبلغتها بالذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف كان العلم بينهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار من الأنصار، فكان يتناوبان النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينزل يوما والآخر يذهب إلى الرعي والعمل، فإذا عاد يخبره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون قدر العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة إذا كان علما واجبا فهو فرض عين على المسلم أن يطلبه، وإذا كان كفائيا فهو فرض كفاية، لكن هو فريضة. وأمة ابتدأ وحيها بإقرأ، كيف أصبحت لا تقرأ؟ ما هي مساحة القراءة في حياة الأمة في هذه الأيام؟ القراءة عن الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته، القراءة عن الإيمان وتعلمه وتغذية القلب بمعانيه، القراءة عن الإسلام وأحكامه وأحكام الشرع وأحكام المعاملات والبيوع والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. إذا أهملت الأمة ذلك فكيف يرتجى لها نصر؟ وكيف يكون حالها بين الأمم؟ الفقه في الدين أمارة على إرادة الخير بالعبد، من يرد الله به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين. استدل الحافظ ابن حجر بهذا الحديث وبالمفهوم العكسي، أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلموه القرآن فهو النور الوحي الهداية، علموه القرآن وأطلقوا أسيره، وهذا إحسان من النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ففعلوا. ثم قال يعني عمير: يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله، يعني الإسلام، شديد الأذى لمن كان على دين الله. طيب هذا الماضي وقد تاب الآن، ما العمل ما الجديد؟ قال: وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. انظروا علامة التوبة الصادقة كما سمعنا في قراءة الصلاة توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة تستغرق الذنب كله، توبة يستقيم عليها الإنسان ويعمل بمقتضاها، توبة يبدل الإنسان ما كان عليه من السوء بالإحسان والإصلاح. كان كثير الأذى لأهل الإسلام يصبح كثير الإحسان لأهل الإسلام، كان مقصرا في الصلاة تجده بعد توبته يكثر من النوافل، كان مضيعا لحقوق أرحامه وأقاربه تجده بعد توبته واصلا لهم حريصا على نفعهم. وهذه أمارة التوبة الصادقة إخواني، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مما جاء في تفسيرها أي أن الصفات السيئة التي كانت عند الإنسان قبل التوبة تستبدل بعد التوبة بصفات حسنة وأعمال حسنة. وكذلك يشمل هذا المعنى الواضح الظاهر وهو تبديل السيئات بالحسنات، ولكن من علامات التوبة الصادقة أن يكون الإنسان بعد توبته أفضل مما كان قبلها. فعمير كان كثير الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان محاربا لدين الله سبحانه وتعالى، فهو بعد إسلامه يريد أن يكون ناصرا لله وناصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وناصرا لدينه، يقابل ما كان يفعله من الأذى بالنصرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن له فلحق بمكة. وكان صفوان حين خرج عمير، فاكرين مين صفوان ولا نسيته؟ صفوان هو صاحبه، كان يقول أي لأهل مكة أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، يعني بيبشرهم يقولوا اصبروا بس في أيام كده وحتيجي وقعة هتنسيكم الهزيمة بتاعت إيه بدر، يقصد إيه قتل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما اتفق مع عمير. هو بقى قاعد منتظر الايه الواقعة دي تيجي، وكان يسأل عنه الركبان كل ما حد يجي من يثرب من المدينة ايه الاخبار، مفيش جديد، مفيش حاجة حصلت كده في المدينة، وطبعا مفيش حاجة ايه بتوصل له، حتى قدم راكب فأخبره بإسلام عمير. هذه الواقعة اللي هو كان ايه كان مستنيه، فحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. ولما قدم عمير مكة أقام بها، خذوا بالكم صفوان أسلم فيما بعد رضي الله عنه، قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديد، فأسلم على يديه ناس كثير. شوف صدق التوبة، وأسلم على يديه ناس كثير، وهذا من أسباب الثبات، أن تكون ناصرا لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. العز قدم تثبت على الإسلام وعلى الالتزام وعلى الاستقامة، يدعو إلى الإسلام ويأخذ بأيدي الناس إلى الالتزام، لأن صعب جدا واحد بيدعي الناس للصلاة إنه ما يصليش، صعب جدا واحد بيدعي الناس لحفظ القرآن ودروس المسجد ما يحضرش هو، وزي ما بيقولوا أفضل وسيلة للدفاع الإيه، فأنت طول ما أنت بتهاجم شيطانك يبقى أنت بترجعه خطوات ورا، لكن أنت لما ترجع خطوات هو اللي هيهاجمك، فأنت تكون دوما سباق للخير حريص على الخير، فهذا من أعظم أسباب الثبات بإذن الله. في هذا الموقف إخواني من الفوائد، وهو يعني في تخريجه هو حسن، سنده حسن، يعني من عدة طرق يتقوى سنده حسن، فيه اتخاذ الحيطة والحذر من أعداء الإسلام، وهذا لا يتعارض ولا يتنافى مع التوكل على الله مهما يعني ارتفعت منزلة الإنسان، فلا أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقل للصحابة نحن نتوكل على الله ونترك الأسباب ولا نأخذ بها وندع الحماية والحراسة ونحو ذلك، فهذا من التوكل على الله مع عدم التفات القلب إلى السبب. ثانيا، فيه نصح من حي بغير تحية الإسلام، لا مانع أن يقول الإنسان صباح الخير ومساء الخير وكل ذلك، لكن بعد أن يأتي بتحية الإسلام، التحية التي هي تحية أهل الجنة وعليها من الثواب ما تعلمون. وفيه عصمة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن السلام تحية أهل الجنة، وفيه أن الإيمان يغير الإنسان من حال إلى حال. كيف كان حال عمير وإلى ما أصبح بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السماحة، فهو لم يعذب عميرا ولم يعاتبه ولم يؤنبه، بل أحسن إليه بعد إسلامه بأن أطلق أسيره وبغير مقابل. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.